ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. رجع لمين؟ شوف بقى التربية الايمانية. حق سبحانه وتعالى مش قايل فصل في المنافقين ويقعد يقول كل ما يتعلق بالمنافقين؟ لا، ده يروح نغزة في المنافقين ثم يروح جايب للمؤمنين حتى الله عشان يعمل ايه؟ عشان ينفرني من الحكاية اللي فيها المنافقين دي. وبعدين يرجع لمين؟ وبعدين يرجع للايه؟ للمنافقين. قل ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. الدرك مرة تطلق درك ومرة تطلق ايه؟ درك، زي كلمة نهر مثلا، نهر ونهر، زي شمع وشمع، يعني فيها الاثنين يسكون يعني. فالدرك والايه؟ والدرك. الدرك ده دائما في نزول، ولذلك يقول لك ايه؟ الجنة درجات والنار دركات. فإن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قال لك ايوه في الدرك. هو لما قال قاموا كسالى، كسالى يعني ايه؟ يعني الارض مسكاه، مش كده؟ وهناك قل ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ايه؟ استقلتم الى الارض، هبطتوا للارض كده. نقوم نقول له الذي ياخذ المنهج من الله بيقول له تعالى الى السماء ارتفع، والذي ينزل الى الارض بينخفض. طب ما هو في الدرك بقى نزول بقى، يبقى ده مناسب ولا مش مناسب؟ يبقى مناسب.